بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البيقوني رحمه الله في منظومته عن علوم الحديث: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا نوع من أنواع الحديث، وقسم من أقسامه التي تنبني على تقسيم الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع. يعني الحديث ينقسم باعتبار اتصال السند وانقطاعه إلى حديث متصل ومنقطع. وعرف هنا المنقطع فقال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. يعني أن الحديث المنقطع هو كل حديث لم يتصل إسناده، كل حديث لم يتصل إسناده فهو منقطع. والمقصود بالاتصال كما عرفنا سابقا أن يسمع الراوي هذا الحديث عن المروي، أن يسمعه منه مباشرة لا بواسطة شخص آخر. فالاتصال إذن هو أن يأخذ كل راو هذا الحديث عن شيخه الذي يرويه عنه. فكل ما لم يتحقق فيه هذا الشرط فإنه يسمى منقطعا. وهذا في الواقع أحد التعريفين للمنقطع، وهو تعريف عام كما تلاحظون، يدخل فيه كثير من أنواع الحديث، يدخل فيه المرسل، ويدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المعلق، لأنه تعريف عام. وكل هذه الأنواع يوجد فيها هذا المعنى، وهو عدم اتصال السند. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المنقطع ليس عاما بهذه الصورة، وإنما هو الحديث الذي سقط منه راو واحد، الحديث الذي سقط منه راو واحد لا من أوله ولا من الصحابة. يعني يكون هذا السقط في وسط الإسناد، فليس هو في أول الحديث فيكون معلقا، ولا هو أيضا في آخر طبقة من طبقاته وهو طبقة الصحابة، لأنه إذا كان الساقط هو الصحابي فإن هذا يسمى مرسلا، كما سبق في قوله: ومرسل ما منه صحابي سقط. فما سقط منه الصحابي يسمى مرسلا وليس منقطعا. بناء على هذا التعريف يكون المنقطع أخص من المنقطع بالتعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. والمنقطع الأصل في حكمه الرد وعدم القبول. لماذا؟ لأننا عرفنا أن من شروط الحديث الصحيح الاتصال، وهذا الشرط غير موجود في المنقطع، فالإسناد غير متصل، والأصل فيه إذن أن يكون هو الرد وعدم القبول. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا شروع منه في تعريف بعض أنواع الحديث، وأولها المعضل. والمعضل مأخوذ من العضل وهو المنع، ومنه قوله تعالى: ولا تعضلوهن. فالعضل هو بمعنى المنع، ولكن معناه الاصطلاحي يختلف عن هذا المعنى اللغوي. فالمعضل كما قال: والمعضل الساقط منه اثنان، يعني الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان, سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. نزيد هذه القيود, سقط منه راويان فأكثر على التوالي, يعني أن يكون الراويان متواليين, بمعنى أنه إذا سقط منه راويان لكن أحدهما في أول السند والآخر في آخر السند فلا يسمى معضلا, لما يسمى معضلا إذا سقط الراويان على سبيل التوالي والتتابع, مثل أن يقول مالك رحمه الله بلغني عن أبي هريرة, إذا قال بلغني عن أبي هريرة فهذا معضل, لأن مالك رحمه الله هو من تابع التابعي فسقط منه اثنان على سبيل التوالي فيكون معضلا, فلا يسمى معضلا إلا إذا سقط منه راويان وكانا متواليين أو أكثر من راويين, كذلك إذا سقط منه ثلاثة أو أربعة على سبيل التوالي فإنه يسمى معضلا. والمعضل الساقط منه اثنان, إذن هذه حقيقة المعضل. ما حكم هذا النوع من الحديث؟ الجواب أنه أيضا مردود غير مقبول, لأن اتصال السند شرط في قبول الحديث, ولم يتوفر أو ولم يتوافر هذا الشرط في هذا النوع من الحديث. ثم بعد ذلك شرع في ذكر نوع آخر من الأحاديث وهو المدلس, الحديث المدلس, فقال وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس هو الحديث الذي وقع فيه التدليس, وقع فيه التدليس, والتدليس هو الإخفاء والغش, دلس الشيء يعني أخفاه وغش فيه, وأصله من الدلس وهو ظلمة الليل, فشبه هذا الإخفاء بالظلمة. فالحديث المدلس هو الحديث الذي وقع فيه التدليس, والتدليس كما قال البيقوني رحمه الله نوعان, قال وما أتى مدلسا نوعان, يعني الحديث الذي جاء مدلسا أو يوصف بالتدليس نوعان, يتنوع إلى نوعين, الأول تدليس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ, الأول تدليس الإسناد والثاني يسمى بتدليس الشيوخ. عرف القسم الأول وهو تدليس الإسناد فقال الأول الإسناد للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن, بمعنى أن تدريس الإسناد هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن شيخ شيخه, ولكن بصيغة محتملة, بصيغة محتملة, ومثل لها بقوله بعن وأن, يعني بصيغة عن وأن ونحوها من الألفاظ التي تحتمل السماع, الألفاظ التي تحتمل السماع يعني تفيد السماع ولكن باحتمال. لماذا قيده بهذا النوع من الألفاظ؟ لأنه لو نقل عن شيخ شيخه لا عن شيخه مباشرة بصيغة تفيد السماع يعني صريحة في السماع, مثل أن يقول سمعت فلانا ويذكر شيخ شيخي الذي ما أدركه, فهذا كذب, فهذا كذب يسقط عدالته وروايته. ولكن المدلس هنا يروي عن شيخ شيخه بصيغة محتملة للسماع ويقول عن فلان يعني أخبرت أو بلغني أن فلانا قال, ونحو ذلك من الصيغ التي تفيد احتمال السماع, فهذا يقال له تدليس الإسناد. النوع الثاني قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يعني النوع الثاني من التدريس هو تدريس الشيوخ، والمقصود بتدريس الشيوخ هو ألا يسقط، هو الحديث الذي لم يسقط فيه الراوي شيخه ولكن وصفه بغير المشهور، وصفه باسم أو وصف غير الاسم الذي اشتهر به، كما قال أبو بكر بن مجاهد المقري: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. عبد الله ابن أبي عبد الله ما حد يعرف هذا، إنما هو يقصد عبد الله ابن الحافظ أبي داود السجستاني، ولكنه عبر عنه بوصف لا يعرف به، بالكنية التي لم يشتهر بها، فهذا يسمى في اصطلاح العلماء بتدليس الشيوخ. واختلف العلماء في التدليس أو الحديث المدلس، هل يقبل أو لا يقبل؟ فبعض العلماء يرد حديث المدلسين مطلقا، وأي حديث وقع فيه التدليس أو أي راو عرف منه التدليس أسقطه، لأنه جعل التدليس نوعا من الكذب. ولكن جمهور العلماء على التفصيل، لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا، ولكن نظروا إلى الراوي ونظروا إلى الصيغة التي يحدث بها. فإذا حدث هذا الشخص الراوي بهذه الرواية بصيغة التحديث فقبلوا منه روايته وإن عرف بالتدليس، ولكنه إذا صرح بالتدليس، صرح بالتحديث، فإنه يقبل منه هذه الرواية وإن رمي بالتدليس أو عرف به في بعض المواطن وفي بعض الروايات، لأن التدليس عند الجمهور ليس كذبا، التدليس عندهم نوع من التزيين والتحسين الذي يفعله الراوي، ولا يعد عند جمهور أهل العلم من الكذب. لكن لو صرح فيما لم يسمعه فقال حدثني فلان وهو ما حدث، فهذا كذب أصلا، يسقط الرواية. ولهذا قال العلماء التدليس مذموم ومكروه، وتشتد هذه الكراهية بحسب الدافع لهذا التدليس. بعض الناس يعني مثلا يدلس في الشيخ، يعني يذكره بغير ما يعرف به من باب الإغراب والاستكثار بالعلم، حتى يقال هذا يروي عن أناس غير معروفين ما أدركناهم ولا عرفناهم، وقد يفعل هذا لهذا المعنى، وهذا مذموم، ولكنه لا يصل إلى درجة التحريم وإسقاط العدالة. وأحيانا قد يفعله لإخفاء ما في الراوي من الضعف، فيصفه بغير ما عرف به، لأنه لو صرح باسمه ووصفه المعروف لرد الناس هذه الرواية أو طعنوا فيها. وهذا هو شر أنواع التدليس، هو شر أنواع التدليس، فيسقط الضعيف من الإسناد، ويكون الإسناد كأنه من رواية الثقات، ويسمى هذا عند العلماء بتدليس التسوية، كأنه سوى هذا الإسناد بإسقاط هذا الرجل الضعيف من الإسناد. الخلاصة أن المدلسين لا تقبل رواياتهم بإطلاق ولا ترد بإطلاق، ولهذا ألف العلماء في مراتب المدلسين، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مراتب أهل التقديس، فذكر في هذا الكتاب مراتب المدلسين، ومن يقبل تدليسه ومن لا يقبل تدليسه، وبعض الرواة لم يعرف بالتدليس وبعضهم عرف بالتدليس النادر، الذي لا يؤثر في روايته وبعضهم أكثر منه، ولكنهم لا يقبلون من حديث المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع. هذا معنى قوله والثاني لا يسقطه لكن يصف، لا يسقطه يعني لا يسقط شيخه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم. وما يخالف ثقة فيه الملاك، فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. شرع أيضا يعرف بعض أنواع الحديث، وهو ما يسمى بالحديث الشاذ، وهذا مصطلح يتداوله العلماء في سياق الحكم على الروايات، فيقولون هذا حديث شاذ أو هذا أثر شاذ. فماذا يقصدون بهذا المصطلح؟ قال الناظم رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، يعني أن الشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، الحديث الذي يرويه الثقة هذا شرط، لأن حديث إذا رواه غير ثقة فلا يقبل أصلا ولا يوصف بأنه شاذ، إنما هو من أنواع الضعيف. فالحديث الشاذ إذن هو الحديث الذي يرويه الثقة ولكن مخالفا لمن هو أرجح منه، أرجح منه يدخل فيه الأرجحية بحسب العدد، بأن يخالف راو واحد الرواة جميعا في رواية هذا الحديث، ولا شك أن رواية الجماعة أقرب إلى الصواب من رواية الشخص الواحد، وهذا ما أشار إليه في قوله الملأ، لأن الملأ هو الجماعة، كان في اللغة لا يطلق على أي جماعة وإنما على الجماعة الأشراف والأعيان وكبراء القوم يقال لهم الملأ. فالمقصود هنا بالملأ الجماعة، لكن قد لا يكون أرجح من حيث العدد وإنما من حيث الضبط والحفظ، فيخالف الثقة من هو أوثق منه، ويخالف الحافظ من هو أحفظ منه، فهذا أيضا يدخل في الشاذ. لكن الشرط الرئيس في الحديث الشاذ هو المخالفة، هو المخالفة بمعنى أن هذا الثقة يروي حديثا مخالفا لما يرويه من هو أرجح منه. فإذا تفرد الراوي بحديث ولم يخالف فيه الناس فإنه لا يوصف بماذا؟ لا يوصف بالشذوذ، لا يقال هذا حديث شاذ، إنما يقال هذا حديث فرد أو حديث غريب، وقل غريب ما روى راو فقط كما سبق. لكن إذا كانت هذه الرواية مخالفة لما رواها من هو أرجح منه فهنا يكون الحديث شاذا ويوصف بالشذوذ، وحكمه هو الرد، حكم الحديث الشاذ هو الرد، لأننا عرفنا في شروط الحديث الصحيح أنه يشترط فيه السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، خمسة شروط أخذناها في بداية الكتاب، منها السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. فإذا الحديث الشاذ لا يقبل، وإنما العبرة برواية من هو أرجح منه، ويسمى عند العلماء بالمحفوظ، يقال هذا حديث شاذ والمحفوظ كذا وكذا، المحفوظ هو رواية الأرجح، فالعبرة برواية الأرجح هي التي يجب العمل بها، ويترك من رواية الثقات ما شذوا بها وخالفوا بها من هم أرجح منه. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. ثم قال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا تعريف للحديث المقلوب، والحديث المقلوب هو الحديث الذي وقع فيه إبدال وتغيير، الحديث الذي وقع فيه إبدال وتغيير، وهو كما ذكر البيقوني رحمه الله نوعان: هناك مقلوب الإسناد وهناك مقلوب المتن. فالقلب أحيانا يقع في الإسناد وأحيانا يقع في المتن. فأشار إلى النوع الأول وهو قلب الإسناد، فقال: إبدال راو ما براو قسم، بمعنى أن الراوي يبدل راويا براو آخر إما سهوا وإما عمدا، فيبدله، فبدل أن يقول عن أبي هريرة يقول عن ابن عمر مثلا، أو يقلب بدل عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن مسعود، فهذا قلب في الإسناد. والثاني هو مقلوب المتن، وقال: وقلب إسناد لمتن قسمه. القلب في المتن أحيانا يكون في متن الحديث بأن يقع فيه تقديم أو تأخير، كما قال بعض العلماء كابن القيم رحمه الله في حديث النهي عن بروك الإبل: ولا يبرك أحدكم بروك الإبل وليضع يديه قبل رجليه. فابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث فيه قلب، انقلب على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: لأن هذا هو المعهود في بروك الإبل. فالقلب أحيانا يكون في متن الحديث، وأحيانا يكون القلب هذا في الإسناد الذي ينقل به هذا المتن، بمعنى أن الراوي يركب أسانيد لمتون أخرى غير المتن الذي نقل به هذا الإسناد. وهذا قد يفعله بعضهم امتحانا واختبارا، كما اختبروا الإمام البخاري رحمه الله لما جاء إلى بغداد، اجتمع إليه بعض علماء الحديث فركبوا له 100 حديث، يعني أخذوا أسانيد ووضعوا لها أحاديث غير التي نقلت بها، وإنما فعلوا هذا اختبارا لحفظ الإمام البخاري. فكلما أوردوا حديثا بالإسناد قال: لا أعرفه، وإنما هذا الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان، وأورده على الصواب الصحيح. وهكذا أوردوا عليه 100 حديث وصححها جميعا، فسلموا لإمامته رحمه الله تعالى في هذا الباب. فأحيانا يفعله بعض الرواة يعني من باب الاختبار، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، بعضهم لا يجيزه، وبعضهم كالحافظ ابن حجر رحمه الله يجيزه، ولكن بشرط البيان عند انقضاء الحاج، يعني مجرد انتهاء الامتحان يجب أن يبين أن هذا الإسناد إنما هو لهذا الحديث وليس للحديث الآخر. فإذا فعل لهذا الغرض وفي هذا الإطار المعين وأعقبه بالبيان والتصحيح، فهذا أمر فيه سعة، وأجازه جماعة من أهل العلم. هذا معنى قوله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نعم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هذا شروع في بيان نوع آخر من علوم الحديث، وهو ما يسمى بالحديث الفرد، الحديث الفرد، وبعضهم يسميه الحديث المنفرد. فذكر أهل العلم أن الحديث الفرد نوعان: الفرد المطلق والفرد النسبي أو الإضافي. أما الفرد المطلق فهو الحديث الذي تفرد به راو واحد، الحديث الذي تفرد به راو واحد، ويسمى هذا كما عرفنا سابقا يسمى بالغريب، وهو ما يسميه أهل العلم بالفرد المطلق. وحكمه كما عرفناه سابقا يختلف بحسب رواته ومدى توافر الشروط فيه، فإذا توافرت شروط الصحة حكم على هذا الفرد المطلق والغريب بالصحة، وإذا خف الضبط وتوافرت الشروط الأخرى فهو حديث حسن، وإن تخلف شرط من هذه الشروط فهو ضعيف. لكن النوع الثاني هو ما يسمى بالفرد النسبي، وهو الذي عرفه الناظم رحمه الله في هذا البيت، فقال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع نو قصر على روايتي. يعني أن الحديث الفرد، ويقصد بذلك الفرد النسبي، هو ما كان فردا بالنسبة إلى جهة معينة أو اعتبار معين، وهذه الجهة المعينة قد تكون بلدا، فيقال مثلا لم يروي هذا الحديث إلا أهل المدينة، أو لا يعرف هذا الحديث إلا من روايات أهل الكوفة، فهذا فرد نسبي لأنه أضيف إلى بلد أو أضيف إلى جماعة. وأحيانا يكون فردا باعتبار الثقة، فيقولون لم يروي هذا الحديث ثقة إلا فلان، لم يروي هذا الحديث ثقة إلا فلان، فهذا فرد نسبي باعتبار هذه الجهة، وهي جهة الثقة والضبط. وأحيانا قد يقيد ببلد معين أو بزمان معين أو طبقة معينة، فيقال ما رواه من الصحابة إلا فلان، ولا ما رواه من التابعين إلا فلان، فهذا كله يسمى فردا نسبيا، وهو الذي عرفه في هذا البيت. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع نو قصر على روايتي. نعم. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. هذا نوع آخر من علوم الحديث، وهو ما يسمى بالحديث المعل، الحديث المعل، وبعض العلماء يقول المعلل، وبعضهم يقول المعلول، والأفصح هو الأول، يقال هذا حديث معل يعني فيه علة. أما المعلل فيحتمل أن يكون من العلل أو التعليل أو التعلل، ويقال تعلل فلان بكذا يعني تشاغل والتهى به. وأما المعلول أيضا فيه نظر من جهة اللغة، لأن الرباعي لا يأتي على وزن مفعول، إنما هو من أوزان الثلاثي، ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، معللا ولا تقل معلول. فأفصح هذه التعبيرات أن يقال حديث معل. ما هو الحديث المعل أو المعلل؟ قال: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا. يعني أن الحديث المعل أو المعلل هو الحديث الذي فيه علة قادحة، فيه علة قادح، والعلة هي أمر خفي في الرواية يخالف الظاهر، يعني الظاهر من الحديث السلامة من هذه العلة، والعلة شيء خفي يقدح في صحة هذا الحديث، مثل أن يكون ظاهر الحديث الاتصال ثم يتضح لنا أن هناك انقطاعا في الإسناد، أو ظاهر الحديث الرفع فيتضح لنا أن الحديث موقوف وليس مرفوعا، فهذه علل وهي قادحة في صحة الإسناد، لأن من شروط الحديث الصحيح كما عرفنا السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، فالعلة القادحة تسقط الحديث وتؤثر في صحته، ولكن هذه العلة لا يدركها إلا جهابذة المحدثين، يعني لا يدركها أي شخص، لأنها تكتشف بالاطلاع الواسع على الروايات والأسانيد وعلى الذكاء والتأمل والنظر في هذه الأسانيد وما فيها من الأمارات والعلامات والدلائل، ولهذا لم يتكلم في علل الأحاديث إلا القلة من المحدثين، الإمام البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، لأنها مرتبة عالية وشريفة، وأصحابها يسمون بأطباء السنة، أطباء السنة يعني هذه رتبة عالية في علماء الحديث، بحيث لا يكتشف هذا المرض إلا طبيب. فالحديث الذي وجدت فيه هذه العلة القادحة يسمى بالحديث المعلل أو المعلل. وقول البيقوني رحمه الله غموض أو خفاء هو بمعنى واحد، يعني الغموض هو بمعنى الخفاء، فأو هنا بمعنى الواو غموض وخفاء، ويكون من باب عطف التفسير والبيان. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. وهذه العلل قد تكون أحيانا في الإسناد، وهذا هو الأكثر، الأكثر في الأحاديث المعللة أن العلة وقعت في الإسناد، وأحيانا قد تكون العلة في المتن، وسواء كانت في الإسناد أم في المتن فإن العلة القادحة تؤثر في صحة الحديث، لكن أحيانا قد تكون العلة في الإسناد فيضعف هذا الإسناد بسبب وجود هذه العلة، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون المتن ضعيفا أو غير ثابت، لأن المتن أو الحكم قد يكون ثابتا بطريق أخرى، قد يكون ثابتا بدليل آخر، ولكن يقال هذا إسناد معلل ولا يلزم منه أن يكون المتن ضعيفا وساقطا. هذا معنى قوله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. نعم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا تعريف للحديث المضطرب، وهو مأخوذ من الاضطراب، والاضطراب هو الاختلاف والتناقض، وسمي هذا الحديث مضطربا لوجود الاختلاف والاضطراب فيه. فالحديث المضطرب كما قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، يعني عند أهل الفن، لكن صغره لضرورة الوزن. فالحديث المضطرب إذن هو الحديث الذي روي بأوجه مختلفة، الحديث الذي روي بأوجه مختلفة، لكن لا يسمى حديثا مضطربا إلا إذا كانت هذه الوجوه المختلفة إذا كانت متساوية في القوة، إذا كانت متساوية في القوة فعند ذلك يقال هذا حديث مضطرب والحديث المضطرب ضعيف. لكن إذا كانت هذه الوجوه المختلفة غير متساوية، يعني بعضها أقوى من بعض وبعضها أرجح من بعض، فلا يقال هذا حديث مضطرب، وإنما يؤخذ بالوجه الراجح، فالوجه الذي يترجح على غيره يكون هو المقدم ويؤخذ بهذا الحديث ولا يحكم عليه بالاضطراب. الحديث إذن لا يحكم عليه بالاضطراب إلا إذا كان الاختلاف بين الأوجه متساويا، يعني في درجة واحدة، أما لو كان بعضها أقوى من بعض فالعبرة بالراجح ولا يوصف الحديث بالاضطراب. وهكذا إذا أمكن الجمع، هكذا إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات، فإذا أمكن الجمع بين هذه الروايات المختلفة فأيضا لا يوصف الحديث بالاضطراب، وإنما يكون الحديث مقبولا ويحمل على هذه الوجوه التي ذكرها العلماء في الجمع بين هذه الروايات. والحديث المضطرب إذا ثبت أنه مضطرب فهو داخل في الحديث الضعيف، هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف. فإذا وجد هذا الاضطراب وهذا الاختلاف المتساوي ولم يمكن الجمع فيوصف الحديث بأنه مضطرب، وإذا وصفنا الحديث بالاضطراب فقد سقط هذا الدليل وسقطت هذه الرواية والحجية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.